السائل وهو ما عن طويل في تلاوته يحوي أحاد طويل القصر العربية والمعامل الإسلامي الذي يعرف الجميع وأديب الغراء الشرقية طويلا قال الشيخ أحمد محمد عامر ورئيس لجنة تحكيم الغراء في دول العالم والذي يسعى الفرصة يبدو لنا ما تيسر له من آيات زاد الحكيم فأسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق لي ولحضراتكم حسن الاستماع. وَلَا تَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ حسب الناس أن يتركوا ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا صدق الله العظيم. ومع بشرة لنهما عشنا في حال أبو التلاوة القرآنية فأنا أعترح المبارك التي تلقى على ما سمع حضرتكم علم من أعلام قراءة القرآنية مصر العربية والعالم الإسلامي وأقر النزاع حول الجزء العربي ونقيب القراءة الشرقية فضيلة القاضي الحاج أحمد محمد عادل والتي كانت ضمن فقرات هذه اللجنة القرآنية التي تقام تقريبا احتفالا واحتفالا إلى غير الشيخ سعيد علي جمعة.